وإذا بجبريل يشق طريقه يسرها يكرم خط مولانا الرسول برؤية القدوس جل الله عما يعلم كيف السبيل كيف السبيل إلى تطور موقف جبريل لم يعلمه وهو العالم نعطي النفوس من الحنين مناها فهنا منار الوحي جادك طيبة غزى النفوس بفيضه ورواها فهنا منار الوحي جادك طيبة غزى النفوس بفيضه ورواها وهنا خطت أقدامه بأديبها دعني أخذ رملها وحصاها رحمته ودال دوامه يا رحمته ودال دوامه وحقيقة التحقيق في مجلاها أنت الحجاب الفردي في ملكوته أهدى العوالم منك ما أغنى يا حاضرا في كل قلب طاهر يا الله يا حاضرا في كل قلب طاهر يا مرشد الأقطاب في مصر وخجبت لاحترقت بما يا الله. ودع قول الذي عدلها ونادم الباب يا الله. وانظر نحو حضرته واسأل فلا شك أنك تبلغ الأمل. اللهم صل على سيدنا. ولازم الباب وانظر نحو حضرته واسأل فلا شك أنك تبلغ الأمل. حاشا محبه أن يحرم شفاءته وجوده خصما في الحين قد نزل. الله يكرم من للمصطفى نطقت شفاهه بصلاة رددت جملا. كرامة يلتمسها وهي ظاهرة في سيره ما بقى والموت إن رحلا. يا رب نحن ضيوف للحبيب ومن حق المضيف قران يذهب الرزالة. سبحانك ما عرفناك حق عبادتك يا معروف. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مشكور. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الجبارين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. فاجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الظالمين بالظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واحضر من حذر المسلمين. اللهم انصر من جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اكتب الصحة والسلامة العافية علينا والحجاج والقزاة والمصابين المقيمين والحاضرين الغائبين ببرك بحرك وجلك من أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. فجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نسينا بالنظر إلى وجهك الكريم. فشف فينا سيد المرسلين. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. واحفظ لنا منك بخير أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.